بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المبارك ومع مجلس آخر من مجالس الكتاب والسنة، ولا نزال مع سورة الرعد ومع التعليق على كتاب زبدة التفسير لعلامة الأشقر رحمة الله عليه، وقد وصلنا إلى الآية 24، وهي قوله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. بعدما ذكر الله جل وعلا النعيم المقيم الذي أعده للموحدين وذكر أبرز صفاتهم التي يعرفون بها، انتقل إلى ذكر صفات المشركين وصفات المجرمين الأفاكين وذكر الوعيد الشديد الذي توعدهم الله تعالى به عياذا به جل وعلا من حالهم. نعم، تفضل أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: من عادة الذين يسردون أنهم يدعون بعد المقدمة، يدعون لشيخهم وللحاضرين بقولهم: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. هذا من عادة الذين يسردون، وفيه خير، فيه هذا الدعاء، والله عز وجل ندب إلى الدعاء. نعم. يؤدعي اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي والإضرار بالأنفس والأموال، لهم بسبب ذلك اللعنة، أي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه، ولهم سوء الدار، أي سوء عاقبة دار الدنيا، وهي عذاب النار. سبحان الله، في هذه الآية بين المصنف رحمه الله بأن أعظم الفساد الذي يقع في الأرض هو فساد الدين بالكفر وبصنوف المعاصي، وهذا أعظم الفساد، فإن الله عز وجل أصلح الأرض وجعل كل ما يدب فوقها على الفطرة، حتى المكلفون إنس والجن عندما يخلقون على الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود لا يتكلم عن الإنس فقط، كل مولود هذا جنس، ها، هذه يشمل كل الأجناس، كل مولود يولد على الفطرة سواء كان إنسان أو جنا أو بهيما أو غير ذلك، ثم يأتي الانحراف بعد ذلك. الانحراف يطرأ على من؟ يطرأ على الإنس والجن، أما غيرهم فهم سالمون من الانحراف، الانحراف العقدي أقصد، والانحراف الفطرة هذا يعني لا يقع فيه حتى البهائم تعرف الله. ولذلك سيأتي معنا في قصة سورة النمل أن الهدهد غار على التوحيد وجعل يعلم ويذكر لسليمان عقيدة التوحيد، ها، ولما ذكر الله عز وجل الطير قال: لو توكلون على الله كما توكل الطير، طير يحققون التوكل، يحققون التوحيد لله جل وعلا. فطرة هذه جعل الله تعالى فيهم، فطرة خلقها الله تعالى فيهم. فالله عز وجل خلق الأرض صالحة ثم أفسد فيها المكلفون بانحرافهم عن هذه الفطرة. فأعظم الانحراف هو الكفر بالله عز وجل، الشرك بالله تعالى، والإتيان بصنوف المعاصي، والتمرد على أوامر الله جل وعلا. وإلا فالشرائع ما أنزلت إلا لحفظ كل ما ينبغي أن يحفظ، حفظ الأديان وحفظ الأبدان وحفظ الأعراض وغير ذلك، فهمنا؟ كل ما ينبغي أن يحفظ الأموال، كل ما والأنفس، كل ما ينبغي أن يحفظ جاءت الشريعة بحفظه، وحفظه بأن لا يقع فيه الفساد، حفظه بأن لا يقع فيه الفساد. لذلك الشيخ هنا رحمة الله يقول: ويفسدنا في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي، هذا أعظم الفساد. ويقول: والإضرار بالأنفس والأموال، لأنها من جملة المعاصي، لأنها من جملة المعاصي. وإلا فالله عز وجل أمرنا باش بحفظ الأموال وعدم تبذيرها وعدم أكلها بالباطل. يا قسم، نعم. ثم ذكر ذلك الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا هو الفساد، عبر عنه في البداية بمعنى ثم عبر عنه بمعنى آخر: أولئك لهم اللعنة، الطرد والإبعاد من رحمة الله، والذي أبعد من رحمة الله فلا سبيل له إلا الشقاء والعنت والضيق والضنك، عياذا بالله، مهما كان في يده من المال وما كان في يده من السلطة والجاه، هو يعيش في اللعنة والطرد، وكل من حلت عليه اللعنة فليس فيه بركة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات، أو في سرية، يعني في غزوة من الغزوات، يعني غزوة ذي العشيرة أو التي قبلها غزوة بواط، وكان معهم رجل فتلكأ عليه بعيره، تلكأ يعني ما بشي بشي مشي مقد، فقال له الرجل: شأ، وهي كلمة زجر تقبل البعير، شأ لعنك الله. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول. قال: انزل عنه فلا يصحبنا ملعون. صحابي قال: خلي تركه، هذا مين ما يصحبناش، يأذينا باللعنة اللي كينا فيه، عياذا بالله. لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أش أن ندعو، وكان هذا السبب ذكر سبب ورود، يعني لابن نقوله السبب في الآية كنقوله سبب النزول، وبالنسبة للحديث نقوله سبب الورود. وممن ألف فيه السيوطي عنده كتاب في سبب ورود الحديث، من سبب ورود هذا أو سبب ورود الحديث هذه القصة لعن الرجل بعيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، إلى آخر الحديث المعروف. نعم. ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، فلا دار أسوأ من النار، عياذا بالله. صلى الله تعالى لنا ولكم السلامة والعافية. نعم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فقد يوسع الله الرزق لمن كان كافرا ويقتره على من كان مؤمنا ابتلاء وامتحانا، ولا يدل البسط على الكرامة. يقتره يعني يضيقه، وهو معنى قوله ويقدر، يقدر يعني يضيق، فهمنا؟ يضيق عليه، يبسط يوسع، ويقدر أو يقتر يضيق. نعم. فقد يوسع الله الرزق لمن كان كافرا ويقتره على من كان مؤمنا ابتلاء وامتحانا، ولا يدل البسط على الكرامة ولا القبض على الإهانة. نعم، لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، فليست ميزانا للتفاضل عند الله جل وعلا. إن كرمكم عند الله أتقاكم، لذلك التقوى يعطيها لمن أحب. أما المال هذا ما ليس إنما وعارية مسترجعة، ليس دين على الإهانة ولا الكرامة. نعم. وفرحوا بالحياة الدنيا وجهلوا ما عند الله، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي هي في جنب الآخرة شيء قليل ذاهب. متاع، سبحان الله العظيم. شوف هذاك التنكير الشديد للفلسطين، التحقير يعني من دلائل التنكير التحقير، أنا حقير جدا شيء قليل. صور أنت مثلا دابا غادي في الطوموبيل وهز معاك الرحيل وهز معاك طحت واحد المعلقة صغيرة ترجع تقلب على اسمها من علاش متاع طحت الثلاجة حبات هتفراني في البلاصة وترجع تقلب علاش شنو الفرق؟ هذيك شيء كبير والأخرى هي متاع. فالقصد هنا أن الله تعالى يذكر كلمة متاع يعني شيء عقير لا ينبغي أن تنصرف نفسك له أبدا، وإن نفسك مقبلة على الحياة الكاملة اللي هي الآخرة، ومن حياة الدنيا في الآخرة أي في جنب الآخرة، هذه مقارنة. إلا متاع من سقط المتاع يعني شيء لا يؤبه له ولا قيمة له عند الناس، هكذا ينبغي. وفي حقيقة هي لا قيمة لها عند الله، لو كانت الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، إذا لا تساوي حتى جناح بعوضة، لا تساوي حتى أحقر الحقير ويسابها لك الناس، والله المستعان. إلا من عصم الله، سأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ومن الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وعند قولي عز وجل الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر، إياك أن يأتي إلى خالدك أو دينك أن هذا يعني هكذا تبالك ديك لمن يشاء وتتحبوش الأمر عشوائي من الله تعالى هيرتي شتت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل من صفاته أش الحكيم، حسن يضع الأمور في مكانها ويقدرها بقدرها ويعطي لحكمة ويمنع لحكمة، فمن وسع عليه فلحكمة ومن ضيق عليه فلحكمة يعلمه سبحانه وتعالى. ولذلك المصنف أشار إلى شيء من ذلك، قال فقد يوسع الرزق لمن كان كافرا، علاش؟ استدراجا له، ويقتره أو يقتره على من كان مؤمنا ابتلاء وامتحان حتى يختبر صبره ويقينه وإيمانه. نعم. قل إن الله يضل من يشاء فما ظن هؤلاء القائلون لولا أنزل عليه آية من ربه ويهدي إليه من أناب، أي ويهدي إلى الحق من رجع إلى الله بالتوبة والإخلاء عما كان عليه. نعم. فالأمر الهداية بيد الله عز وجل، ليس الأمر يرجع إلى معرفة كثرة الحجج أو البراهين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بكثير من الآيات ثم مع ذلك سيقولوا وقالوا لولا أنزل عليه، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، كما سبق في بداية السورة أيضا، يعني يطلبون أش معجزة، والقرآن أعظم معجزة ودلائله وبراهينه واضحة، لكن من أعماه الله تعالى فلا سبيل إلى إبصاره، من يضلل الله فلا هادي له. قل إن الله يهدي من يشاء، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يعني شوف باش تعرف المسألة مسألة اختيار، ما قالش ويهدي إليه من يشاء، قال ويهدي إليه من أناب، يعني أن العبد هو ابتداء أن يختار التوبة ويختار الرجوع إلى الله عز وجل ويختار الإنابة، فالله تعالى يتمم له ويهديه، فهمنا؟ كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. نعم. الذين آمنوا أي إنهم هم الذين هداهم الله وأنابوا إليه، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تسكن وتستأنس بذكر الله سبحانه بألسنتهم كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد أو بسماع ذلك من غيرهم، ألا بذكر الله وحده دون غيره تطمئن القلوب، والنظر في مخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعه، وإن كان يفيد طمأنينة في الجملة، وكذلك النظر في المعجزات فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله. نعم. أي والله سبحان الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا حرف تنبيه، ألا بذكر الله أي ألا بذكر الله لا بغيره، تطمئن القلوب، وكيف لا وهو خالقها وبارئها سبحانه وتعالى، وكيف لا وذكره وأعظمه القرآن صفة من صفاته، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكر، معه في ذيك المعية ما شاء الله، معية الحفظ ومعية الكلاء ومعية التوفيق ومعية الرعاية، كيفاش الله تعالى معك وبتحس بالضيق؟ ها الله تعالى معك وتكون منزعج ولا فيك الاكتئاب ولا فيك مرض نفسي ولا ولا ولا، لا يمكنش، لا يمكنش. فتذكر الله عز وجل فترقى، ترقى نفسك، لأنك أتيت لنفسك ولقلبك بالدواء الذي يوافق أصل فطرتها، يوافق الفطرة، كلام الله جل وعلا المعجز، كلام الله تعالى البديع، فهو دواء، بل ماشي دواء، استغفر الله، هو شفاء، لأن الدواء قد يشفي وقد لا يشفي، هو شفاء، جاوز مرحلة أنه دواء، هو شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن الكفار ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلا بعدا عياذا بالله. لكن المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل، إذا قال الله تعالى الذين آمنوا، أو يعني خاص واحد بالشرط باش يوقع اطمئنان بالقرآن، تكون مؤمن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يخلو، أن تخلو أوقاته من ذكر الله وامتلاوة القرآن، لأنه مجرد أن تخلو أوقاته من هذا، ما الذي سيقع؟ سيبتعد عن الطمأنينة والسكينة والأنس، وسيقع فش في الضيق وفي الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والإعراض هما هنا بعمومه، يدخل في جملته الإعراض عن التلاوة والإعراض عن التفهم، والصور المعروفة في هذه القرآن، إعراض عن التدبر، الإعراض عن العمل، الإعراض عن الترتيل وغير ذلك. فلذلك المؤمن ينبغي أن يوطد علاقته بكتاب الله جل وعلا وبذكر الله، أي حاجة يذكر بالله عز وجل حوله حاول أن يلاصقها، مجالس الذكر، مجالس العلم، تلاوة القرآن، مطالعة كتب العلم، أي شيء يذكر بالله ينبغي أن تلتصق به حياتك، أي شيء يغفل ويشغل عن الله تعد عنه، تعد عنه وهجره. نعم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم في جماعات من الناس قد مرت من قبلها جماعات أرسلنا إليهم رسلا. وذكر الله عز وجل بعد تلك الآية وعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أن لهم، أن تلاوتهم لكتاب الله وذكرهم لله عز وجل ما الذي يثمر؟ ثمر الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم الآيات. يعني هذه الآيات التي تتلى ليست مجرد ذكر، بمعنى ليس الأمر قاصرا على اطمئنان النفس وانشراح الصدر فقط، وإنما تلك التلاوة وذلك التذكر يثمر الإيمان وقوته ويثمر العمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، هنيئا لهم الجنة وهنيئا لهم حسن الدار. نعم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم في جماعة من الناس قد مضت من قبلها جماعات وأرسلنا إليهم رسلا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه، أي لتقرأ عليهم القرآن. والحال أنهم يكفرون بالرحمن بهذا الاسم من أسمائه تعالى، فينكرون أن يكون بالله تعالى اسم الرحمن، قل هو ربي، فأنهم قالوا وما الرحمن، فقال سبحانه قل يا محمد هو ربي أي خالقي، لا إله إلا هو أي لا يستحق العبادة سواه، عليه توكلت في جميع أموري، وإليه لا إلى غيره متاب أي توبتي. وعلى من الغرائب سبحان الله العظيم أن الكفار أنكروا هذا الاسم، مع أنه من الغريب أن ينكر هذا الاسم، الغريب أن يستنكر الرحمن الذي شملت رحمته جميع الخلق، واسع الرحمة هو الرحمن سبحان الله، وأينما يممت طرفك يمنة ويسرى ترى دلائل رحمة الله، هكذا ترى ألطافه وترى نعمه وترى تيسيره، ها الأمطار رحمة الله والكلاء رحمة الله، ها والظل رحمة الله والماء البارد رحمة الله والطعام والأولاد وكل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله ودليل رحمته سبحانه وتعالى. عجيب عجيب إذا أعميت البصائر، ولكن هذا بسبب العناد فقط، العناد العناد، هم كانوا يعاندون نبينا صلى الله عليه وسلم كلما جاء بشيء نفوه أو أنكروه، والله المستعان. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، قيل هذا متصل بجواب قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه، أي إن القرآن نفسه هو الآية لو يعقلون. أي إن القرآن نفسه هو الآية لو يعقلون. والمعنى لو أن هناك كلاما إذا قرئ على الجبال لزالت عن أماكنها وسارت، أو قطعت به الأرض قطع به قارئه مسافات الأرض، أو كلم به الموتى أي صاروا أحياء بقراءته عليهم، فكانوا يفهمونه عند تكريمهم به كما يفهم الأحياء، أي لكان هذا القرآن. عن ابن عباس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فأرنا أشياخنا الأول من الموتى نكلمهم، وافتح لنا جبال مكة التي قد ضمتنا، فنزلت هذه الآية بل لله الأمر جميعا، أي لو أن قرآنا فعل به ذلك لكان هذا القرآن، ولكن لن يفعل بل فعل ما عليه الشأن الآن، ولكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشأن الآن، فلو شاء أن يؤمنوا لآمنوا، وإذا لم يشأ أن يؤمنوا لم ينفع تسيير الجبال وسائر ما اقترحوه من الآيات، بل يبقون على كفرهم. لأن الذي سيؤمن الذي يريد الحق طالب الحق يكفيه ماذا؟ يكفيه أيسر دليل، ما يحتاج قاعد يجيب ليه جمهرة الأدلة وتحشر له من هنا وهناك، أيسر دليل يتضح به السبيل لطالب الحق. لكن المعاند ولو جئتهم بكل آية ما كانوا اليوم بكل آية، وهذا كلام الله والذي يعلم ما في القلوب، فلم يكن الأمر متوقفا على أنهم لم يعتبروا القرآن آية، ولو جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بآية من الآيات الكونية الخوارق كإزالة الجبال أو نحو ذلك ما ذكر في الآية لما آمنوا، لأنهم أصلا كان سبب إنكارهم هو العناد وليس عدم بيان الحقيقة له، ليس عدم اتضاح الحق، وإنما العناد والجحود عياذا بالله عز وجل. والذي يجحد الحق يجحده كيفما كان حاله، لا يجحده في حال دون حال، وإنما يجحده في كل الأحوال عياذا بالله جل وعلا. وهذا يعني الله عز وجل يبين لنا منزلة كلامه، لأننا وش نفهم والقرآن صفة الله، صفة من صفات الله، يعني ما يقال في الذات يقال في الصفات. يعني الصفات شيء حاجة عظيمة جدا، شيء حاجة خارقة. يعني الله تبارك وتعالى بيّن لنا في هذه الآية: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. ولكن الله عز وجل ما أذن له بصفاته أن يقع هذا الأثر الذي هو من أثاره. يعني هذا القرآن رأى معجز، ومعجزاته أكثر بكثير من كونها معجزات معنوية، حتى الحسية، حتى الحسية. والله عز وجل أرانا طرفا من ذلك، حيث الإنسان يكون مريض فتقرأ عليه فيبرأ، هذا جزء من ذلك، فهمنا؟ لكن الله عز وجل لماذا لم يأذن بأن يفعل القرآن الأفاعيل الكونية؟ لأنه أراد أن يكون هو نفسه بهذه الطريقة مجرد كلام فيما فيه من المعاني، فيما فيه من البراهين والدلائل، هو كافي للغاية في إقامة الحجة وفي بيان المحجة وفي أن يهتدي من يريد الحق، كافين كافين، فهمنا؟ وكذلك حتى يكون هذا مبرزا للإيمان، يعني إن كان في قلبك إيمان وتريد الحق فهذا يكفي، أما إن كان في قلبك شيء آخر فلن نحتاج إلى شيء آخر. وإلا لو أذن الله عز وجل لهذا القرآن إذنا مطلقا لا إله إلا الله لا صرت تفعل بأي شيء أيها المؤمن. ها بغيت تمشي من هنا ليوغوسلافيا قرأ الفاتحة أنت تم بسرعة، ها بغيت تشق شي جبل على جوج قرأ شي صورة صغيرة يتشق. يعني الأفاعيل تقرأ الأفاعيل، لكن الله تعالى لم يأذن له في هذه الخصائص اختبارا وامتحانا، فهمنا؟ اختبار وامتحان. وإلى فهذا القرآن عظيم بزاف، إنه لقرآن كريم، وإنه لكتاب عزيز. قرآن عظيم لا يعرف مدى عظمته ومدى قدرته إلا الله جل وعلا الذي اتصف به سبحانه جل جلاله. ولكن الله المستعان الغفلة سببها الجهل من أهل الإيمان أنفسهم، غفلة شديدة عن كلام الله تبارك وتعالى وهجران وعدم التفات، بل أحيانا عياذا بالله احتقار قد يقوم بعض أهل الإيمان وإزراء. والله المستعان. وإلا شو صحيح من الناس الذين عرفوا قيمة القرآن، الإمام القرطبي رحمه الله في مقدمة جامعه جامع أحكام القرآن تفسير العظيم هذا الذي ما من فائدة أردتها لا لغة ولا فقها ولا حديثا إلا وجدتها في ذلك الكتاب، كتاب عظيم جدا. الشيخ عبد الكريم الخرطبي أمضى في التعليق عليه 22 سنة ثم ختم 22 عام باش ختمه في دروسه رحمه حفظه الله. تقول هذا الإمام القرطبي تقول: ولما علمت، ما معنى كلامه؟ تقول: ولما علمت ما للقرآن من منزلة عظيمة عزمت أن أفني فيه عمري، عزمت أن أفني فيه عمري. لا ما شاء الله كلام الله تعالى، ما كان شيء علم أخر حسن منه، ما كان شيء، لا شيء فوق كلام الله، لا شيء فوق كلام جل جلاله. ولكن الله المستعان الجل هو اللي تخلنا تنصرفوا عن كلام الله عز وجل وينشغلوا عنه بما هب ودب. والله المستعان. صلى الله تعالى يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نعم. أفلم يئس الذين آمنوا، أي أفلم يعلموا ويتحققوا ويتبينوا أنه يشاء الله لهدى الناس جميعا من غير أن يشاهدوا الآيات؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، هذا وعيد لكفار مكة أن تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر والتكذيب للرسل قارعة، أي داهية ترجعهم بما تصنع بهم جيوش الإسلام من قتل أو أسر. وقد قيل إن القارعة النكبة أو تهد النكبة، النكبة يعني البلية التي تنكبهم وتنزل بهم، أو تحن القارعة قريبا من دارهم فيصدعون منها حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو قيام الساعة عليهم. فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هذا ليس دعوة لليأس، وإنما الغرض هو يخبر إخبارا عن طريق السؤال التقريري، أفلا ييأس الذين آمنوا من هداية الكفار؟ فالهداية بيد الله عز وجل، فهمنا؟ ليست بيد أحد غيره سبحانه وتعالى. أفلم ييأس الذين آمنوا من هداية الكفار أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني الله عز وجل لا يهدي الناس جميعا لأنه كتب جعل طريقان أو جعل طريقين عفوا وجعل فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. وجعل له طريقان إما شاكرا وإما كفورا، هذه سنن كونية قدرها الله عز وجل. فلا يمكن أن يهدي الله عز وجل للناس جميعا، ولا يمكن، يعني قدر الله تعالى لا يكون ذلك، وإلا فهو قادر على ذلك لكنه لم يشأ ذلك كونا، ولا يمكن لأحد أن يهدي أحدا من الناس. هذا هو الذي أشار الله تعالى إلى أن المؤمن ينبغي أن ييأس من هذا، غير موجود. فالإنسان لا يهدي أخاه هداية توفيق، والله عز وجل أخبر وسن سنة كونية أنه لم يهدي الكل، فهمنا؟ وإلا لو أراد الله عز وجل أن يكون الكل من أهل الجنة والكل موحدين وشاء ذلك لكان، فأزال الله تعالى ما في قلوبهم وأزال أسباب الضلال وأسباب الشرك من الأرض، وبين يعني رمشة عين يكون الكل موحد ويكون الكل من أهل الجنة والكل من الصالحين. لكن هنا لن تقع إذا كان الحال هكذا، لن تقع كثير من الحكم التي أرادها الله عز وجل. فالله تعالى قدر الذنب لتقع التوبة وليقع الاستغفار وليقع الخوف ولتقع الإنابة ومجموعة من العبوديات. قدر الله تعالى الفقرة ليقع الافتقار وليقع الصبر، فهمنا؟ وليقع الدعاء لله جل وعلا وغير ذلك. فهناك أمور جعلها الله تعالى في كونه لحكم، يعني ماشي سهل، لا، ولكنه عز وجل لا يظلم أحدا. فبين الطرق وما هذا السبل، وأنزل الدلائل، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، ووضح الأمور، ودع الناس، فمن والناس وترك لهم الاختيار، فمن اختار شيئا فهو وذاك، فهمنا؟ هذا هو. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، الإملاء والإمهال، فكيف كان عقاب، أي فكيف كان عقابي لهؤلاء الكفار الذين استهزؤوا بالرسل؟ فكيف كان عقاب، يعني انظر كيف كان عقاب من خلال ما ذكرت لك وما قصه الله عز وجل علينا في القرآن. نعم. فمن هو قائم على كل نفس، يعني ليس الله تعالى الذي هو المتولي لأمور خلقه المدبر لأحوالهم من آجال والأرزاق كالأصنام والأموات الذين اتخذهم المشركون آلهة من دون الله، فإنها لا تقوم على شيء ولا تدبر شيئا، وجعلوا لله شركاء، أي وقد جعلوا، قل سموهم، أي قل يا محمد جعلتم له شركاء فسموهم من هم، فهم أحقر من أن يسموا آلهة بالآلهة كما تزعمون، أن يسموا بالآلهة كما تزعمون، أم تنبئونه، أي بل أتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض، يعني أم هنا بمعنى بل. وجعلوا لله شركاء قل سموهم بل تنبئونه، يعني أنتم تزعمون أنكم تنبئونه بما لا يعلمونه. أي بل أتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء الذين تعبدونهم من كونه العالم بما في السماوات والأرض أم بظاهر من القول من غير أن تكون له حقيقة، وإنما خص الأرض لأنهم دعوا له شريكا في الأرض لا في السماء. بل زين للذين كفروا مكرهم، مكرهم هو الكفر الذي يمكر به كبارهم وشياطينهم ليضلوا به الأتباع، وصدوا عن السبيل أي صدهم عنادهم أو صدهم الشيطان. على القراءتين عند حفص وغيره، وصدوا بالبناء لما لم يسمى فاعله، وفي قراءة النافع وغيره وصدوا بسميته وصدوا عن السبيل، أي وصدهم عنادهم أو صدهم شيطانهم. نعم. ومن يضلل الله فما له من هاد، أي يجعله ضادا ويقتضي مشيئته إضلاله. وتقتضي مشيئته إضلاله. وتقتضي مشيئته إضلاله. إضلاله. أي يجعله ضادا وتقتضي مشيئته إضلاله. فما له من هاد يهديه إلى الخير. أي نعم. هم يضلل الله فما له من هاد. سبحان الله العظيم، يعني هذا من الأمور التي يعلمك القرآن سبحان الله، وبالخصوص الصور المكية، يعني طول النفس في علاج القضايا خصوصا التوحيد، قضية التوحيد ينبغي أن لا يمل من تكرارها ولا يمل من التذكير بها ومن تعليمها للناس. نشوف القرآن يعني كان من الممكن تقرير التوحيد يكون في صورة واحدة، صورة واحدة صافي، نزل فيها تقرير التوحيد بيان أدلته بيان براهينه وخلاص. لا، ما من صورة صورة، خصوصا الصور المكية وحتى الصور المدنية، لكن الصور المكية أكثر، ما من صورة إلا لابد الله عز وجل يقرر التوحيد ويذكره ويفصل ويذكر البراهين ويعاود يذكر لك أدلة عقلية أخرى وبراهين ومسائل. يعني شوف في البداية ديال الصورة كم ذكر، ها، وما زال عاوتاني يعيد، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموه، ويناقش سبحانه وتعالى ويبين ولا يزال، وعاوتاني يجي صورة أخرى ثانية مكية ونفس الأمر، هاش تعطيك هذا؟ ينبغي أن يكون عندك أيها الداعي الله عز وجل طول نفس ولا تمل، ألا تمل من دعوة الناس إلى التوحيد ومن تكرار تلك البراهين وإعادتها وتذكيرهم بها ونحو ذلك، حتى لو كانوا مسلمين. ما يقولش ولا هذا خطاب الكفار، لذلك كرروا أعاد لا حتى بين ظهران المسلمين، لأن من مداخل الشيطان أنه يستغفل الناس فينسيهم التوحيد فيقعون في الشرك. وإلا لو كان التوحيد لا ينسى لما رأيت صنف الشرك في بلاد المسلمين. المغرب مثلا من نهار دخل الإسلام ما عمر خرج منه، يكفر عمر رتد المغرب ورجع كفر بالإجماع. لا، وقع شيء من ذلك في الأمازيغ في بداية دخول الإسلام، عندما أدخله موسى والنصير وغيره كانوا بمجرد أن يغفلوا عنهم ينقلبون ثم يرجعون إليه مرة أخرى فيرد لهم، لكن بمجرد أن استقر الإسلام في المغرب مع عمره خرج الحمد لله. يعني تقريبا قرابة 13 قرنا ويزيد كنت إسلام كين فد البلاد الحمد لله. لكن هل يوجد شر؟ يوجد وبكثرة وبصور متعددة. الإسلام هو ما خرجته كين الشرك، من أين جاء؟ بسبب غفلة عن التوحيد وعدم الإكثار من التذكير به، لأن الناس ينسون، وكلما نسوا أحدث لهم الشيطان صورا أخرى راه تجيب لك الشرك نفسه اللي كنت عارف، لكن بطريقة أخرى صورة أخرى. فهمنا؟ صورة أخرى. علم الله تعالى أن تزنتنا وين فأرسل ريحا. نعم، زيد هذيك الآية فيها. المهم هذه فائدة مهمة أخرج لها فائدة نفيسة، أن القرآن خصوصا الصور المكية تعلمنا أن لا نمل من التكرار، وهذا رب العالمين وهو في غنى في غونية قام عندهم يدير بدل البشر، بعد ذلك يكرر ويعيد ويكرر ويعيد ويغير في الأساليب، مرة بأسلوب استيفاء، مرة بأسلوب التوبيخ، مرة بأسلوب الزجر، مرة بذكر الوعيد، مرة بذكر البراهين، مهم الله سبحانه وتعالى. وتيجي واحد منا احنا تذكر درس ولا شيء وصافي راه قلنا لهم التوحيد صافي، صافي الامور واضحه. لا دخلنا ذكر ذكر ذكر دائما. نعم. لهم عذاب في الحياه الدنيا لما يصابون به من القتل والاسر وغير ذلك، والعذاب الاخره اشق عليهم من عذاب الحياه الدنيا، وما لهم من الله من واق يقيهم عذابه ولا عاصم يعصمهم منه. والله المستعان. هذا دائما الله عز وجل كما تعلمون يذكر دائما أسلوب الترغيب والترهيب، يرغب تارة ويرهب تارة بذكر الوعيد الشديد لعلهم ينزجرون ويرجعون. فنكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.